والخيل المسومة والأنعام والحرث خير من ذلك التقوى، وهو أن تتقي الله في هذه الحياة الدنيا. فإن التقوى هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره جل وعلا واجتناب نواهيه، ومعناه الاستقامة على دين الله عز وجل وفعل المأمورات واجتناب المنهيات. هذه هي التقوى. فالتقوى خير من الدنيا وما فيها. لماذا؟ لأنها خير في الدنيا وخير في الآخرة، خير في المبدأ وخير في المعاد وما تؤول إليه الأمور. لأن الدنيا ولو ملك الإنسان ما ملك، إذا كان عاصيا لله جل وعلا أو كافرا به، فإنه إذا أفضى إلى الآخرة لا ينفعه هذا المتاع، بل يكون وبالا عليه. وما حصل له من لذة وسرور فإنه ينقضي في لحظات. بينما المتقي لله عز وجل ولو فاته ما فاته من نعيم الدنيا فإنه بمجرد أن يفضي إلى الآخرة ينال الثواب العظيم، كما قال جل وعلا: فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فلا يخاف ما يستقبله من أهوال، ولا يحزن على ما فاته في الدنيا، لأن الله قد أعطاه من النعيم والثواب ما عوضه عن كل شيء فاته. ولهذا ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يؤتى بأبأس أهل الدنيا من لدن آدم إلى قيام الساعة، فيصبغ في الجنة صبغة، أي يغمس في الجنة غمسة واحدة، فيقال له: هل مر بك بؤس قط؟ فيقول: ما مر بي بؤس قط من غمسة واحدة. ويؤتى بأنعم أهل الدنيا فيصبغ في النار صبغة، فيقال له: هل مر بك نعيم قط؟ وهو أنعم الناس في الدنيا، عنده متاع الدنيا، فيقول: ما مر بي نعيم قط من غمسة واحدة. ولهذا قال الله عز وجل: قل أنبئكم بخير من ذلكم، خير من الدنيا وما فيها من الأموال والمتاع والذهب والفضة والنساء وغير ذلك، خير منها لمن اتقى ثواب الله في الآخرة. لكنه لا ينال هذا الثواب إلا بالتقوى، وهو الاستقامة على دين الله جل وعلا، العمل بالواجبات، القيام بالواجبات وترك المنهيات، والاستقامة على دين الله عز وجل. قل أوأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار. المتقون لهم عند الله جل وعلا جنات، جنات كثيرة، والجنات جمع جنة، وهي البستان كثير الأغصان والأشجار، وقيل له جنة لأنه يجن ما بداخله، أي يستره لكثرة أغصانه وأوراقه وأشجاره، يجن ما يستره وما بداخله. فهؤلاء الذين اتقوا لهم عند الله جنات، وليست جنة واحدة، وإنما هي جنان جزاء وفاقا من الله سبحانه وتعالى، عطاء حسابا. جنات تجري من تحتها الأنهار، تجري من تحت أشجارها الأنهار، وأصحابها على الأرائك وعلى الأسرة متكئين، والأنهار تجري من تحتهم، وهي أنهار من أربعة أنواع كما جاء في الآية الأخرى. أنهار تجري من ماء غير آسن، من ماء، وهذا الماء لم يتغير طعمه أو رائحته، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، أنهار من ماء غير آسن، والآسن هو المتغير بطول مكثه، وأنهار من لبن، نهر من لبن لم يتغير طعمه أيضا، وأنهار من خمر لذة للشاربين، لا كخمر الدنيا التي هي في أولها وآخرها ضرر، مرة المذاق، تذهب بالعقول، ولكن خمر الجنة خمر لذة للشاربين يتلذذون بها وبطعمها، ولا تذهب بالعقول ولا تزيل العقول، وأنهار من عسل مصفى، من عسل مصفى لا شائبة فيه تشوبه. إذن هذا هو خير، وقد أنبأنا الله وأخبرنا، وطريق الحصول على ذلك بعد توفيق الله التقوى. اتق الله حيثما كنت، استقم على دين الله عز وجل، تفز بهذا الفوز العظيم. للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. الخلود هو المكس المدة الطويلة، فإذا أكد بأبدا فهو الذي لا نهاية له، وقد أكد الله خلود المؤمنين في الجنة بأبدا في غير آية من كتاب الله، كما أكد خلود أهل النار الكفار الذين هم أهلها بأبدا في غير ما آية من كتاب الله. وهذا من تمام النعيم الذي أنعم الله به على أهل الجنة، فكما أنهم في هذا النعيم فهم خالدون فيه لا يخرجون منه، لأن الإنسان إذا كان في سرور وفي نعيم ثم علم أنه ينقطع يحزن لذلك. وأما أهل الجنة فهم خالدين في هذا النعيم أبد الآباد، فضل من الله، خالدين فيها وأزواج مطهرة، ولهم في الجنة أزواج مطهرة، لهم أزواج زوجات من الحور العين مطهرة من كل نقص وعيب، مطهرة مما في نساء الدنيا من النقص، مطهرات من الحيض، مطهرات من النفاس، مطهرات من القذى والقذر، من المخاط، مما يصيب نساء الدنيا، لأن الجنة دار كمال ودار ثواب. وأزواج مطهرة وهم وأزواج مطهرة ورضوان من الله، رضوان من الله، يحل الله عليهم رضاه فيرضى عنهم، رضي الله عنهم ورضوا عنه. وفي آية أخرى قال ورضوان من الله أكبر، فرضوان الله أكبر ما يحصل عليه أهل الجنة، لأنهم لم ينالوا دخول الجنة إلا برضوان الله، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ولو لم يرضى عنهم لم يدخلوا الجنة، فيحل عليهم رضاه جل وعلا فلا يسخط عليهم أبدا. ورضوان من الله، والله بصير بالعباد، الله بصير بمن يستحق الجنة ومن يستحق الخلود فيها ومن يستحق النعيم، بصير بعباده، فيعلم المستحق للجنة ويعلم المستحق للنار، فييسر كل عامل لما خلقه له. فأما أهل الجنة فييسرون لعمل أهل الجنة، وأما أهل النار فييسرون لعمل أهل النار، مع أنهم في هذه الحياة ترك لهم حرية الاختيار، أمروا ونهوا وأقيمت عليهم الحجة وأزيلت عنهم الشبهة وبين لهم الطريق المستقيم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فهم يعملون عملا من هو من يقدم على عمله بنفسه واختياره، وإن كانوا في الحقيقة لا يخرجون عما قضاه الله وقدره، ولكنهم لا يعلمون ماذا قضى الله وقدر. فأنت تأتي إلى هذا المسجد النبوي المبارك باختيارك، وأنت حينما تخرج لا تدري هل قدر الله لك الوصول إليه أم لا، لكنك تباشر الأسباب مباشرة المختار الذي يختار بنفسه، وله إرادة وله نية وله عمل. ولكن إذا وصلت إلى هذا المسجد علمت بأن الله قد قدر ذلك وقضاه، ولكن لو كان الله لم يقدر ذلك لا تصل إليه، يعرض لك ما يمنعك. لكن أنت حينما تباشر الأعمال لا تدري ما في القضاء والقدر حتى تقول سأعمل بما في القضاء والقدر، وإنما تقدم على أعمالك باختيارك أنت وإرادتك. والله بصير بالعباد، بصير بمن يستحق الهداية فيهديه، ومن يستحق الجنة فيسر عملها له ويدخله الجنة ويجعله في دار النعيم، وبصير بالشقي الذي يتنكب طرق الهداية ويعرض عن الحق ويكفر بالله ويعصيه فيسره لعمل النار وعمل الشقاء. فالحاصل أن هذه الآية أنعم الله عز وجل بها على عباده المؤمنين وبين ما هو خير لهم من الدنيا وما فيها، ثم زادهم بيانا وذكر شيئا من صفاتهم. وذكر هذه الصفات كما أنه على سبيل الإخبار عنهم، إلا أنه يتضمن الأمر لعباد الله المؤمنين أن يعملوا بها وأن يتصلوا بها وأن يكونوا من أهلها. فقال جل وعلا: الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. هذه صفات عباد الله المتقين أهل الجنة الذين أعد الله لهم الجنة وما فيها. من صفاتهم التوبة إلى الله والاستغفار. الذين يقولون ربنا إننا آمنا، إننا آمنا بالله وبملائكته ورسله وكتبه وما يجب الإيمان به، وهذا توسل إلى الله بالعمل الصالح، لأن معنى ربنا هذا دعاء، معنى يا ربنا. ربنا إن الذين يقولون ربنا إننا آمنا، يعني يقولون يا ربنا، ينادون الله ويدعونه، إننا آمنا بك وأمرتنا بالإيمان به فاغفر لنا ذنوبنا بسبب إيماننا. وهذا التوسل إلى الله بالعمل الصالح، والتوسل إلى الله بالعمل الصالح مشروع. أن يقول الإنسان: اللهم إني أسألك بإيماني بك وبحبي لك وبحبي صلى الله عليه وسلم أن تغفر ذنوبي وأن تكفر سيئاتي. لكن ما يتوسل إلى الله بأحد من خلقه، يتوسل إليه بعمله لا بأس. ولهذا في قصة الثلاثة في صحيح البخاري وغيره ممن كانوا قبلنا توسلوا إلى الله جل وعلا بأعمالهم الصالحة. لما دخلوا غارا وأطبق عليهم باب الغار توسل أحدهم بإقلاعه وامتناعه من الوقوع في الزنا بابنة عمه، وفعل ذلك من أجل الله. والآخر توسل ببره لوالديه وإحسانه إليهما، والآخر والثالث توسل ببره، توسل بالأمانة بحفظ أموال الأجير وتنميتها حتى صار منها واديا من غنم واديا من بقر واديا من إبل. فلما جاءوا قال: كل ما ترى لك خذه. فورج الله عنهم الصخرة وانزاحت وخرجوا يمشون. فالإنسان يتوسل إلى الله عز وجل بالعمل الصالح، لكن الذي يعلم أنه عمل صالح وأنه أراد به وجه الله. الحمد لله المؤمن يتوسل إلى الله بإيمانه: اللهم إني آمنت بك ورضيت بك ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا فاغفر لي. يتوسل إلى الله بإيمانه بعمله الصالح، وهو الذي فعله المؤمنون هنا. وهكذا أيضا أخبر عنه في آية أخرى قالوا: ربنا إنا سمعنا منادي ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. هذا توسل إلى الله عز وجل بالإيمان. ولهذا دعوا الله عز وجل بعده بقولهم: ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. لا بأس يتوسل الإنسان بالعمل الصالح ويدعو الله عز وجل بالمغفرة، هذا من التوسل المشروع، لأن التوسل نوعان: توسل مشروع وتوسل ممنوع. فهذا من التوسل المشروع، وأما التوسل بالذوات أو بالجدران أو بالصالحين أو بكذا أو بكذا فهذا لم يشرعه الله ولا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. والواجب على من أراد أن ينجو بين يدي الله عز وجل أن يحرص على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وعلى أن يأتمر بأمره وينزجر عن زواجره، وأن لا يفعل شيئا لم يأمره به النبي صلى الله عليه وسلم أو يرشد عليه أو يرشده إليه لينجو. النجاة تحتاج إلى أمرين: توحيد المرسل سبحانه وتعالى بالعبادة، وتوحيد الرسول صلى الله عليه وسلم بالاتباع. توحيد المرسل وهو الله جل وعلا بالعبادة، فتورده بالعبادة، وتوحيد الرسول صلى الله عليه وسلم بالاتباع، ما تأتي وما تذر تتبعه فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحرص على ذلك وتتحرى وتدقق، تعرف الحديث الصحيح من الضعيفة، ما كل ما قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله يكون حديثا صحيحا، لأن هناك دجالون كذابون وضاعون وضعوا حديث على النبي صلى الله عليه وسلم يريدون أن يلبسوا على الناس دينهم، ولكن الله قد حفظ كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. عندك صحيح البخاري وصحيح مسلم والكتب الستة، كتب السنة، حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والعلماء لم يقصروا في هذا، حفظوا لنا السنة حفظا بليغا. فما عليك يا عبد الله إلا أن تعلم فتعمل وتتبع ولا تبتدع، فإنه ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يرد علي أقوام من أمة الحوض، النبي صلى الله عليه وسلم على حوضه يذود الناس عنه ويشرب الناس منه، ومن شرب منه شربة لا يظما بعدها أبدا. فبينما هو كذلك يرد عليه قوم من أمته الحوض، فإذا دلوا وقربوا من الحوض اقتطعوا ومنعوا وطردوا، فيقول: يا ربي إنهم من أمتي، إنهم من أمتي. فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، لا يزالون يرتدون على أدبارهم القهقرة، أحدثوا ابتدعوا في الدين، رجعوا عن السنة، عملوا أعمال واجتهدوا في أشياء لم يسنها الرسول صلى الله عليه وسلم. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، فاتبع وأبشر بالخير، أبشر بالخير، أخلص لله، أفيد الله عز وجل بأعمالك، واتبع نبيك صلى الله عليه وسلم وأبشر بالخير، ولكن اتبعه بحق، ولا تقرب إلى الله بأحاديث ضعيفة موضوعة مكذوبة، استحسانات آراء عقول الرجال، لا، اصدر عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة من الصحابة فمن بعدهم والتابعين لهم بإحسان إلى يومنا هذا. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا، الغفر في الأصل هو الستر، ومنه المغفر الذي يوضع على الرأس آلة الحرب، لأنه يستر الرأس من ضرب السهام أو السيوف. والمراد فاغفر لنا ذنوبنا أي استرها علينا وتجاوز عنها. ولهذا الله جل وعلا يغفر الذنوب للعباد ويتجاوز عنها، وقبل ذلك يوفقهم للتوبة، ما كل يوفق للتوبة، لكن الله عز وجل ذو الفضل العظيم فيوفق بعض العباد إلى التوبة فيتوب ويستغفر. ولهذا إذا أردت السلامة من تبعات الذنوب فعليك بكثرة التوبة والاستغفار إلى الله، حرك لسانك بالاستغفار. قال جل وعلا عن عباده المتقين: وإذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، تذكروا بالتوبة والرجوع إلى الله جل وعلا، لأن معنى اللهم اغفر لي أي اللهم استر ذنبي وتجاوز عني. فالله جل وعلا إذا غفر لك الذنب كأن لم تذنب، بل إذا صدقت في التوبة والاستغفار يبدل الله ما فعلت من حسنات، ما فعلت من سيئات إلى حسنات، كما قال جل وعلا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. ومن يفعل ذلك هذه الذنوب العظيمة الكفر والقتل والزنا، ومن يفعل ذلك يلقى عذابا يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فأكثر من الاستغفار، فقد كان أسوتك صلى الله عليه وآله وسلم يستغفر صبيحة كل يوم 100 مرة، وكان يعدون له في المجلس الواحد رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور. وقال يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروا فإني أتوب إلى الله في اليوم 70 مرة، ومن رواية أتوب إلى الله 100 مرة. حرك لسانك يا غبر السوار، أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، فإن هذا من علامة السعادة، لأنه ما هناك أحد معصوم من الذنوب، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. أجل التوبة والاستغفار على لسانك، وهذه صفات المؤمنين. فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. أيضا اسأل الله أن يقيك عذاب النار وأن يجنبك عذاب النار وأن يصرفه عنك، لأن النار، لأن من أدخله الله النار فقد أخزاه نعوذ بالله، فحرها شديد وقعها بعيد وأهلها من العذاب في مزيد. فاسأل الله أن يجنبك النار. هذا دليل أن دعاء المؤمن بأن يجنبه الله النار وأن يدخله الجنة أنه من صفات عباد الرحمن. وأما قول بعضهم أنه لا يسأل الجنة ولا يخاف من النار وإنما هو قد فني في الله، هذا من الضلال المبين. هذه صفات عباد الرحمن، الخوف من الله والخشية والخوف من النار وسؤال الله الجنة، لأن النار عذاب الله والجنة ثواب الله وجزاؤه للمؤمنين. فأكثر من هذا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قل في هذا، قلوا في دعاء التشهد الأخير، وإذا قل اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. المؤمن يرجو رحمة الله ويخشى عذابه. ثم قال جل وعلا الصابرين والصادقين والقانتين والموفقين والمستغفرين بالأسحار. أيضا هذه من صفات عباد الرحمن الذين اتقوا، الذين يدخلهم الله عز وجل الجنة. فمن صفاتهم الصبر، يصبرون على طاعة الله وعن معاصي الله. فيصبرون على الطاعة، يقوم من فراشه آخر الليل ويصلي، يتوضأ ويصلي، يقوم من فراشه ويذهب ويصلي في الجماعة صلاة الفجر، يصبر على الصيام وعلى الجوع والعطش حتى يفطر، يصبر على ما يناله من تعب في الحج والعمرة إلى غير ذلك. يصبرون على طاعة الله ويصبرون عن معصية الله، يمنعون أنفسهم من المعاصي، لأن النار حفت بالشهوات والجنة حفت بالمكاره. فتجد يصابر نفسه فيمتنع عما حرم الله، يمتنع من الربا، يمتنع من الذنوب والمعاصي، يمتنع مما حرم الله ويصابر نفسه. ولهذا العلماء قالوا الصبر هو حبس النفس على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله المؤلمة. الصبر حبس النفس على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله المؤلمة. الإنسان تصيبه بعض الأقدار المؤلمة، بعض المصائب، فيصبر ويرضى ويحتسب ولا ينوح ولا يصيح ولا يشق ثوبه ولا يخرج عن طوره، فيصبر على المصائب. فهذه من صفات أهل الجنة الصابرين. فكن من الصابرين يا عبد الله، اصبر على طاعة الله واصبر عن معصية الله واصبر على أقدار الله المؤلمة التي تحل بك وتنزل بك. قال الصابرين والصادقين، صادقون في أقوالهم وما أظهروه، وصادقون في قلوبهم، فهم أظهروا الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وأظهروا الاستجابة لله ورسوله، فهم صادقون فيما قالوا وأظهروا، وقلوبهم معقودة على ذلك، وأعمالهم تصدق وأفعالهم تصدق ذلك. صادقون في كلامهم، لا يكذبون ولا يتحرون الكذب، بل يصدقون ويتحرون الصدق، يقولون الحق ولو كان على أنفسهم، صادقون في أمورهم كلها. فكن منهم يا عبد الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. إياك والكذب. بعض الناس يتساءل في أمر الكذب، يقول هذه كذبة بيضاء. لا، الكذب كله أسود. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل يصدق. قال: فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. ولا يزال الرجل يكذب، وإياك والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب. المشكلة تحري الكذب، كثير من الناس يمتنع من الكذب الصريح، لكن تحري الكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابة. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كذب، لا جادا ولا مازحا فيما يقول صلى الله عليه وسلم، كله حق، سواء كان جادا في البيان أو كان يمازح أحدا من أصحابه أو يمازح الصغار، كما مازح تلك العجوز التي جاءت قالت: ادعو الله يدخل الجنة. قال: الجنة لا يدخلها عجوز. فولت تبكي. هلا النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل عجوز عن العمل، لا يدخل عاجز عن العمل، لابد من العمل والاجتهاد. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان صادقا في كل أموره، وما كذب لا جادا ولا هازلا. فتأسى به وحاسب نفسك على ذلك. والناس بعض الأشياء يمشيها ما عنده مشكلة، ويقول بسيط. إذا نوسى قال: إذا ما عندي شيء من الذنوب إلا هذا، هذا بسيط. هذا جمع بين سيئتين: ارتكاب الذنب والاستخفاف فيه، وعدم الشعور بجرمه. اتق الله، كن من الصادقين، كن من الصادقين. هذا جاء عن بعض أئمة السلف، لما قيل له: كذبت؟ قال: لو نزل من السماء أن الكذب حلال ما كذبت، ما أحب الكذب ولا أكذب. قال: الصادقين والصادقين والقانتين. القانتين جمع قانت، والقنوت هو الخضوع والخشوع لله جل وعلا والدوام على ذلك، هو الخضوع والخشوع لله والدوام على ذلك. فهذه صفتهم، أنهم خاضعون لله، خاشعون له، مداومون على هذا الخضوع والتذلل والخشوع لله سبحانه وتعالى. والقانتين والمنفقين ينفقون أموالهم فيما أمروا به، ينفقونها في طاعة الله، وينفقونها في سبيل الله، وينفقونها على المحتاجين من الفقراء والمساكين، وينفقون على ذوي الأرحام، ويصلون أقاربهم. هذه حالهم، لا يبخلون بالمال ويكنزونه، ينفقون في سبيل الله. ربما يطلب منهم أحدا مالا لغير مصلحة فيأبى عليه، لكن إذا جاء الإنفاق في سبيل الله بادر وأنفق، لأنه ينفق في سبيل الله في طاعة الله. قال: والمستغفرين بالأسحار. من صفاتهم أيضا الاستغفار في وقت السحر. ووقت السحر قال بعض أهل العلم أنه ما قبل، هو ما قبل الفجر، هو ما قبل الفجر، لكن ما مقداره؟ قال بعض أهل العلم أنه سدس الليل، وقال بعضهم أنه الثلث. المهم أنه وقت الذي يمتد قبل صلاة الفجر، الذي تتصل به صلاة الفجر. إذا انتهى أذن المؤذن لصلاة الفجر بقدر سدس الليل أو سدس الليل أو بقدر ثلثه. وهذا الوقت عظيم عظيم، والمغبون من غبن فيه. ولهذا ثبت الحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ينزل ربنا الثلث الآخر كل ليلة إلى سماء الدنيا فيقول هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فأستجيب له؟ أين أنت يا صاحب المسائل، يا صاحب الحاجات، يا من عندك أمور تريد أن تقضى، يا من عندك هموم أو غموم، يا من تريد صلاح قلبك أو صلاح ولدك أو تفريج كربتك أو تيسير أمرك، أين أنت عن هذه اللحظات؟ كن من الصابرين واستيقظ واترك عنك حلو المنام، وكن ممن يقلب كفيه ويلجأ إلى الله في هذه الساعة المباركة. الله الرحمن الرحيم يقول هل، وهل صيغة حث تحضيض، حظ يحظك يحثك، هل من سائل فأعطيه؟ ما قال سائل فأنظر في سؤاله، قال فأعطيه، والفاء للترتيب والتعقيب إذا تحققت فيه شروط إجابة الدعاء. فكن ممن يقوم في وقت الأسحار. ولهذا تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أوتر النبي صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوتر وسطه وانتهى وتره إلى السحر، انتهى وتر النبي صلى الله عليه وسلم إلى السحر، فلزم الإيتار أو الوتر في وقت السحر لأن هذا أفضل الأوقات، لأنه وقت نزول الرب جل وعلا، وقت إجابة الدعوات وتفريج الكروبات. فعليك يا عبد الله أن تصابر نفسك، ولا شك أن القيام آخر الليل فيه مشقة على النفوس، ولكن حفت الجنة بالمكاره، أكري نفسك، نم من أول الليل حتى تأخذ نفسك قسطة من الراحة، ثم استيقظ في هذه اللحظات يا أخي وادعو الله. ولهذا أبشر بأنك ستصبح طيب النفس، لأنك قمت من الليل وذكرت الله ودعوت وصليت وتوضأت، وتصبح طيب النفس، والذي لا يفعل ذلك يصبح خبيث النفس كسلان. إذن هذه صفات عباد الرحمن أو صفات المؤمنين الذين أخبر الله أنه أعد لهم الجنة بأنهم يستغفرون الله ويتوسلون إليه بالأعمال الصالحة ويسألونه أن يغفر ذنوبهم وأن يقيهم النار، وهم صابرون على طاعة الله وعن معصية، صادقون في أقوالهم وأفعالهم، قانتون خاشعون خاضعون متذللون لله جل وعلا، منفقون لأموالهم في طاعة الله وبغير معصيته، مستغفرون لله في وقت السحر أي يستيقظون ويكونون متيقظين. وقد جاء عن ابن عمر أنه كان يطلب من مولاه نافع ويقول أدخل وقت السحر، أدخل وقت السحر، وإذا قال له مولاه دخل السحر أو وقت السحر أقبل على الدعاء حتى يؤذن المؤذن، أقبل على الدعاء كل ليلة حتى يؤذن المؤذن، استغلالا لهذه الفرصة، لأن هذا من أوقات إجابة الدعاء، لا يكاد يرد الدعاء في هذه الساعة وفي هذا الوقت. ثم قال جل وعلا شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، شهد الله. قال العلماء هذه الآية تضمنت ثلاثة أمور عظيمة، أولها ذكر أجل شاهد وأجل الشهداء هو الله، شهد الله، وذكر وتضمنت ذكر أجل مشهود به وهو توحيد الله لا إله إلا هو، وتضمنت ذكر أجل شهادة وهي شهادة رب العالمين، شهادة رب العالمين جل وعلا. ومعنى شهد، قال مجاهد حكم وقضى، شهد الله قال حكم وقضى، وقال الزجاج شهد أي بين أنه لا إله إلا هو، وقال آخرون من السلف شهد أي أعلم وأخبر، أي أعلم وأخبر. قال ابن القيم رحمه الله وهذه الأقوال كلها حق لا تنافي بينها، كلها حق. فالله جل وعلا قد حكم وقضى وبين وأعلم وأخبر أنه لا إله إلا هو جل وعلا. شهد الله أنه لا إله إلا هو، لا إله إلا هو أي لا إله إلا الله، لأن الله جل وعلا شهد هو أنه لا إله إلا هو. وهذه شهادة أن لا إله إلا الله، وهي أعظم الذكر ويفتح الجنة. ولهذا كثرت النصوص فيها وفي بيان فضلها، حتى قال أبو ذر للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لا إله إلا الله من الحسنات؟ قال: أحسن الحسنات. وفي لفظ قال: هي أفضل الحسنات. حديث حسن. وقال فيها لق كما في صحيح مسلم، قال صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فإنه من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. من ختم الله له بهذه الكلمة العظيمة المباركة في آخر ما نطق به فهو من أهل الجنة بشهادة الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. وثبت في البخاري أيضا أنه زار غلاما يهوديا كان يخدمه، فزاره صلى الله عليه وسلم، لما دخل عليه وجده مريضا، فقال له: قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فردد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فنظر الغلام إلى أبيه، كان أبوه عنده جالسا، فنظر إلى أبيه كالمستشير له يستشيره، ماذا يطيع النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان يهودي، فقال له: أطع أبا القاسم. فقال الغلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فخرجت روحه مباشرة، مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. رواه البخاري في صحيح. كلمة عظيمة يا عبد الله، ولهذا لا بد أن تعلم معناها. ما معنى لا إله إلا الله؟ معنى لا إله إلا الله: لا معبود حق إلا الله، لا معبود بالحق إلا الله، هذا معناها، كما فسر الله ذلك وبينه في آية أخرى. قال جل وعلا: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وفي آية أخرى: وأن ما يدعون من دونه الباطل. فالله بين بأنه هو الإله الحق، وأن ما يدعون من دونه، من عداه، من سواه، من غيره، مدعوهم بالباطل والإثم والكذب والزور، لا حق لهم في العبادة. العبادة حق الله: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذا لا إله إلا هو أو لا إله إلا الله معنى إلا الله، فلا أصرف شيئا من عبادتي إلا للمعبود الحق، لا أصرف شيئا من العبادة للأموات ولا للقبور ولا للأولياء ولا للأشجار ولا للأحجار ولا لغير ذلك ولا لسائر الناس. العبادة محض حق الله، ولها ركنان لا بد أن يقوم في قلبك وأن تعتقدهما. الركن الأول النفي لا إله، والثاني الإثبات وإلا هو إلا الله. فلا إله نافيا العبادة عما سوى الله، نفي العبادة عما سوى الله لا إله، نفي عام. فاعتقد هذا وينطق لسانك أنه لا إله مع الله، تنفي العبودية عما سوى الله، ما هناك إله مع الله إلا الله تثبتها له وحده لا شريك له. فلا إله نفي عام وإلا الله إثبات خاص. وإن شئت فقل الركنان الإثبات النفي والإثبات هما نفي الشرك وإثبات التوحيد. نفي الشرك عن الله جل وعلا وعن عبادته وبغض المشركين والبراءة منهم، وإثبات العبادة لله وإفراده جل وعلا بالعبادة. لو قال قائل: أنا سأعبد الله وحده لا شريك له ولا أشرك به غيره، لكن لا مانع من الشرك، من أراد يشرك فليشرك، هذا صحح دين المشركين، هذا ما ينفعه. لابد كما أنك أنت تعبد الله وحده تعتقد تحريم الشرك وأنه لا يجوز وتتبرى منه ومن أهله، لابد من الركنين يعتمد القلب على ذلك يقومان فيه. ولهما شروط، ولها للا إله إلا الله شروط ذكرها العلماء، أسمعك إياها فاسمعها، لا يلزمك حفظها وعدها لكن يلزمك العمل بمقتضاها. وهي كما قال الناظم، قال شروطها ثمانية مجموعة في بيتين، أنت إذا حفظت البيت الأول كفاك لأن فيه سبعة شروط. قال: علم يقين وإخلاص وصدق كما محبة وانقياد والقبول لها، هذا البيت الأول. وزيد ثامنها: الكفران منك بما سوى الإله من الأوثان قد أوليها. علم، العلم بلا إله إلا الله علم يضاد الجهل. يقين، اليقين بلا إله إلا الله يقين يضاد الشك. إخلاص، الإخلاص بلا إله إلا الله إخلاص يضاد الرياء، لا كما قال عبد الله ابن أبي والمنافقون، قال: فما أغنت عنهم شيئا وهم فهم في الدرك الأسفل من النار. الشرط الرابع الصدق، صدق أي صدقك فيها صدقا يضاد الكذب، تصادق في أقوالك وأفعالك، تترجم عما في قلبك، وأفعالك تدل على صدقك، لا ترتكب ما حرم الله أو ما نهاك الله عنه. والمحبة لها محبة تضاد البغض، حب لا إلا الله تنشرح نفسك لها ولدين الله تحبه. الشرط السادس القبول لا إله إلا الله، قبول ينافي الرد، تقبلها ولا ترد شيئا من دين الله عز وجل. الشرط السابع الانقياد المنافي للترك، تنقاد للا إله إلا الله ولدين الله ولما دل عليه انقيادا ينافي تركه. وثامن شروطها الكفر بما يعبد من دون الله، لا بد تعقد، تراجع قلبك، تعقد قلبك على أنك كافر بكل ما يعبد من دون الله. لا أعبد إلا الله وحده لا شريك له، ومن عبد معه فأنا كافر به، معتقد أنه لا يستحق العبادة ولا يجوز أن يصرف له شيء من العبادة. هذه الشروط إذا تحققت فيك يا عبد الله فأبشر، فإن من تحققت فيه شروط لا إله إلا الله هو الذي حقق التوحيد، ومن حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. نسأل الله العلي العظيم أن يجعلنا وإياكم منهم. قال: شهد الله أنه لا إله إلا هو. إذن هذا يدل على أهمية التوحيد أيها الإخوة، أهمية التوحيد، أهمية عبادة الله، أهمية إفراد الله عز وجل بالعبادة، فإن الله شهد به وهو أكبر شاهد وأعظمه وأصدق الشاهدين وأحسن الشاهدين، وكفى بالله شهيدا. وشهادته جل وعلا ليؤكد لعباده أهمية هذا الأمر. أفرد الله بالعبادة، وحد الله، واحذر مما ينقض هذا التوحيد من الشرك أو دعاء غير كدعاء غير الله أو الذبح لغير الله أو النذر أو طلب قضاء الحاجات من الأموات أو من الأولياء فيما لا يقدر عليه الخلق وما شابه ذلك. أخلص لله يا عبد الله حتى تنجو من النار، من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة وإن زنى وإن سرق، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الصحيحين. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، أي وشهد الملائكة أنه لا إله إلا هو، وأولو العلم أصحاب العلم هم العلماء، وشهد العلماء أنه لا إله إلا هو، وكما بهذا شرفا لأهل العلم، فإن الله ما استشهد أحدا من خلقه إلا أولو العلم، ولم يستشهد العباد ولا سائر الناس، فدل على فضل أهل العلم. ولهذا قال جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وهذا دليل على، أو هذا فيه دليل على الحث على العلم، تعلم يا عبد الله، ما يريد الله به خير يفقهه في الدين، طلب العلم فريضة على كل مسلم، ما يقوم به دينك لا بد أن تتعلم، فرض عليك. لما سئل الإمام أحمد: ما الذي يجب على الإنسان تعلمه، ما هو العلم الواجب على كل إنسان؟ قال: ما تصح به عبادته، أو ما لا يسعه جهله في عبادته. تعلم تعلم كيف تتوضا، كيف تصلي، تعلم التوحيد وجوب افراد الله عز وجل بالعباده والحذر من الشرك وصرف العباده لغيره، تعلم الصلاه ما يجب لها من وضوء واحكام كيف تصلي، تعلم الزكاه متى تجب عليك الزكاه ما المقدار الذي تخرجه، تعلم احكام الصيام، احكام الحج والعمره اذا تيسر لك ذلك، تعلم احكام البيع كيف تبيع وكيف تشتري، ما تاكل الربا، ما تغش، ما تقل ما حرم الله عليك، ما لا يسعه جهله، ما يقوم به دينه، يجب عليه ان يتعلمه يا عباد الله. نحن الان مصالح الدنيا تعلم، اذا اشتريت جوال تتعلم كيف تستخدمه لئلا يفسد عليك، طيب دينك اهم يا اخي، عباده تريد تباشرها تقوم بها واجبه عليك، فانه لا بد ان تتعلم، تفقه، تفقه في دين الله عز وجل، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال: واولو العلم قائما بالقسط، اي قائما بالعدل جل وعلا، والقائم بالعدل وهو العدل جل وعلا، قائم بالعدل في السماوات والارض، قائم بالعدل بين خلقه في الدنيا والاخره، ومن تمام عدله انه يقتص يوم القيامه للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، يقتص للشاة التي لا قرون لها من الشاة التي كان لها قرون وكانت تنطحها في الدنيا، فيقتص الله لإحداهما من الأخرى كما في صحيح مسلم، ثم يقول لها كوني ترابا، هذا من تمام عدله، فهو العدل جل وعلا قائما بالقسط، والقسط هو العدل وهو قيم السماوات والأرض، قائما بالقسط لا إله إلا هو، أعاد مرة أخرى للتوكيد ببيان فضل لا إله إلا هو، لا إله إلا الله، أمر مهم يا عباد الله، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قال ابن كثير رحمه الله: العزيز الذي لا يرام جنابه عظمة وكبرياء، العزيز الذي لا يرام جنابه جل وعلا عظمة وكبرياء، الحكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره، فأقواله كلها في منتهى الحكمة والصواب، وأفعاله وما يفعله جل وعلا في غاية الحكمة والإتقان، في أقداره التي يقدرها على الخلق من خير أو شر في غاية الإحكام، في شرعه الذي شرعه في غاية الإحكام، فهو الحكيم جل وعلا الذي يضع كل شيء موضعه. وقد ذكرنا مرارا أن صفات الله جل وعلا صفات كاملة عظيمة، لكن إذا انضمت صفة إلى صفة يزداد ذلك كمالا إلى كمال وحسنا إلى حسن، فالعزيز كمال، ولكن إذا انضم إلى العزة الحكمة فهو كمال إلى كمال، فأهل الدنيا ولله المثل الأعلى إذا عز أحدهم غالبا لا يكون حكيما، يتصرف تصرفات فيها بطش وفيها كبرياء وفيها من عز بز كما يقولون، أما ربنا جل وعلا فكما أنه العزيز فهو الحكيم، فهو حكيم في كل أقواله وأفعاله وأقداره وشرعه جل وعلا. ثم قال جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام، الدين ما يتدين به العبد لربه وما يعبد الله عز وجل به، ودين الله هو الإسلام، والإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك، هذا هو الإسلام، الاستسلام لله بالطاعة، الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك، فلا بد من أمور، القلب يستسلم، هذا عمل القلب، يستسلم ويؤمن ويقر ويصدق بالله جل وعلا وبأوامره وينقاد في ظاهره بالأعمال والطاعة، وأيضا يؤدي هذه الطاعة خالصا من الشرك، ما يشرك مع الله غيره، وهذه الآية كما قال جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل من هذا دين الله الذي بعث به أنبياءه كلهم، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذا دين الله، دين الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. طيب إذا كان الدين المرضي المقبول عند الله هو الإسلام فيجب عليك أن تعتنقه وأن تتدين لله به سبحانه وتعالى. والحمد لله الذي جعلنا من المسلمين. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. ما اختلف الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى إلا من بعد ما جاءهم العلم. المراد بالعلم العلم الشرعي. لما جاءهم العلم وعرفوا دين الله جل وعلا عند ذلك اختلفوا. لماذا؟ لنقص إسلامهم وإيمانهم ولبغيهم، ولهذا قال بغيا بينهم، حملهم على ذلك البغي وتجاوز الحد إلى ما لا يجوز، فلبغض بعضهم لبعض ترك ما عليه الآخر أو جحد ما عنده من الحق، كما هو الحال بين اليهود وكذلك بين اليهود والنصارى. فبعد أن جاءهم العلم وقامت عليهم الحجة وعلموا أنه لا إله إلا الله وأن الرسل حق وأنه يجب الإيمان بهم وأنه يجب الإيمان بكل رسول أرسله الله، كفروا بذلك وجحدوا. ما الذي حملهم؟ البغي والظلم والعدوان. قال وما اختلف الذين أوتوا الكتاب، والكتاب ورد به جنس الكتاب من التوراة والإنجيل وليس كغيرهم الجهال عندهم علم بالكتاب، إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم بسبب البغي. ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. من يكفر بآيات الله التي بينها لعباده التي تدل على وحدانيته جل وعلا وعلى وجوب عبادته وإخلاص العبادة له وعلى صدق أنبيائه ووجوب اتباعهم وعلى صدق الكتب وأنها منزلة من عند الله عز وجل وغير ذلك من الآيات الدالة على وجوب العبادة وإفراد الله عز وجل بالعبادة والحذر من الوقوع في معصيته والشرك، فمن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. وحسابه سريع إذا حاسب عباده، لأنه قد أحصى عليهم كل شيء ولا يثقله شيء ولا يشق عليه شيء، فليس حسابه كحساب أهل الدنيا الذي يحتاج إلى العد والمراجعة والإحصاء وما شابه ذلك، بل حسابه سريع إذا حاسب عباده جل وعلا. وهذا كما أن فيه الإخبار بأن الله سريع الحساب وقد أحصى على عباده أعمالهم، فكذلك فيه التخويف والتحذير من محاسبة الله جل وعلا، فإن حسابه سريع إذا حسب عباده ولا يتأخر ولا يتوانى، بل يحاسب الخلق كلهم في وقت واحد جل وعلا، وهذا لكمال قدرته سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله. اللهم صل على محمد، اللهم رب هذه الدعوة التامة، صلى الله عليه وسلم محمد الرسول صلى الله عليه وسلم بعث مقام محمد الذي أتحدكم وتغيينا. يقول الله جل وعلا فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله. المحاجة هي المجادلة والمخاصمة، لأن كلا يدري بحجته ويذكر حجته ويصحح حجته. والمراد أن أهل الكتاب حاجوا النبي صلى الله عليه وسلم مع أن عندهم علم، ولكن حاجوه لأجل ما افتراه آباؤهم وأسلافهم، فحاجوا النبي صلى الله عليه وسلم بالباطل. ولهذا قال لنبيه فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله. إن حاجوك بالتوحيد، إن حاجوك حول إفراد الله عز وجل بالعبادة وأن الله وحده لا شريك له لا معبود سواه، فقالوا العزير ابن الله كما قالت اليهود وجعلوا معه إله آخر، أو كما قالت النصارى المسيح ابن الله. حاجوك في ربك، حاجوك في الله، في إفراده بالعبادة، في توحيده، فقل أسلمت وجهي لله. فقل أسلمت وجهي لله، إسلام الوجه لله معناه الإخلاص. استسلم أي خضع وانقاد وذل لله سبحانه وتعالى. والوجه يعبر به ويراد به الإخلاص. ولهذا نص غير واحد من أهل العلم على أن معنى قوله أسلمت وجهي لله قال هو هذا هو الإخلاص لله، فانقدت لله وأفردت الله بالعبادة، أخلصت له عبادتي وانقدت له، فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. هذا منهج النبي صلى الله عليه وسلم، الإخلاص لله، عبادة الله وحده لا شريك له، توحيد الله، إفراد الله بالعبادة، وعدم جعل الشريك له هو ومن اتبعه، فأتبعه كذلك أسلموا وجوههم لله وأخلصوا لله جل وعلا ولم يشركوا به شيئا. وهذا كما قال جل وعلا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إذن هذا هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم، الدعوة إلى الله والاستسلام لله والبراءة من الشرك وأهله، وكذلك أتباعه على دينه هم كذلك مخلصون لله، موحدون، مفردون لله بالعبادة، لا يشركون مع الله غيره. وهذا هو الواجب على كل من أراد أن ينجو من النار ويدخل الجنة. وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم، قل للذين أوتوا الكتاب، أعطوا الكتاب وهم اليهود والنصارى، لأن الله أعطاهم الكتاب، بقي عندهم الكتاب وإن كانوا قد حرفوا وبدلوا، لكن الله أنزل عليهم الكتاب وأعطاهم الكتاب. فالتوراة أعطاها موسى وهي لليهود، والإنجيل أعطاه العيسى وهو للنصارى. وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين، الأميين قيل هم مشركو العرب، جمع أمي وهو الذي لا يقرأ ولا يكتب وليس له كتاب، وقيل بل لكل وثني، لكل من لا كتاب له، لأن الناس إما يكونوا من أهل الكتاب أو لا كتاب لهم، فالأميين هو كل المشركين الذين لا كتاب لهم، من لا كتاب له غير اليهود والنصارى وأهل الكتاب. فقل لهم، هذا دليل على وجوب الدعوة إلى التوحيد وإلى إفراد الله عز وجل بالعبادة، وأن كل أن يدعو بحسبه وقدرته وطاقته وما علمه الله. وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، معنى أسلمتم أي أخلصتم لله جل وعلا، أخلصتم لله، وحدتم الله، أفردتم الله بالعبادة. قالوا هذا استفهام تقريري، يقررون بهذا ويريد أن يفعلوا ذلك لأنكم خلقتم من أجل ذلك، وأنتم يا أهل الكتاب تعرفون ذلك في كتبكم والله أمركم بها. أسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا، وأمره أن يقول أسلمتم ولم يدعوهم إلى الإسلام، كأن هذا شيء واجب، فطرة فطر الله عز وجل الناس عليها، والواجب على كل إنسان أن يكون موحدا، فطرة الله التي فطر الخلق عليها، فطر الناس عليها. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يعودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو يمجسانه. فإن أسلموا اهتدوا وانقادوا ووحدوا وأغردوا الله بالعبادة فقد اهتدوا إلى الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. والمراد هنا الاهتداء هداية التوفيق، اهتدوا هداية التوفيق وسلوك طريق الحق. وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، إن تولوا وأعرضوا ولم يسلموا ولم يهتدوا فإنما عليك البلاغ، عليك أن تبلغهم ذلك وتأمرهم وتدعوهم إليه، وليس عليك هدايتهم وليس عليك حسابهم، فالهداية إلى الله ومحاسبتهم على الله، وسيجازي كل عامل بعمله. فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد، الله جل وعلا بصير بعباده، خبير بهم، من يستحق الهداية فيهديه، ومن لا يستحق الهداية فيجعله متوليا معرضا عن الحق، ولكن إنما عليك البلاغ. وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم دعوته عامة لكل الناس، لأنه هنا أمره أن يخاطب أهل الكتاب والأميين، أي الناس كلهم، لأن الناس إما كتابي وإما أمي، وجاء ذلك صريحا في قوله جل وعلا قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، إني رسول الله إليكم جميعا. وقال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، للعالمين كلهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست، وذكر من بينها وأرسلت للناس كافة وكان النبي قبلي يبعث إلى قومه. والحديث في الصحيحين، وأيضا في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم بعثت إلى الأسود والأحمر إلى الناس كلهم. وفيه أيضا في صحيح مسلم والذي نفسي بيده، يقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا حرم الله عليه الجنة. بعد بعثته صلى الله عليه وسلم لا طريق إلى الجنة إلا من طريقه، سد الله الطرق إلى الجنة إلا من طريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فيجب الإيمان به وبدينه واتباعه، فهو خاتم الرسل ودينه مهيمن وكتابه مهيمن على الكتب، ودينه ناسخ الأديان قبله، استمل على ما فيها من الكمال وزاد عليها، وضع الله عن هذه الأمة الأصار والأغلال التي كانت على من كان قبلهم، وهو أيضا للجن والإنس. ولهذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم حتى الإنس دعاهم وخرج إليهم ودعاهم كما ثبت ذلك، فهو نبي جميع الخلق وكل مدعو بدعوته. ولهذا يقول العلماء إن الأمة أمتان، أمة دعوة وأمة إجابة، فالناس الموجودون الآن على وجه الأرض كلهم من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، إما أمة دعوة مدعوون أو أمة إجابة وهو المسلمون. الله أعلم.